تطلع فوق جبل الصفا، وهو طبعا أبقوا من جبل الصفا جزء قليل كده، وطبعا لونوه وزخرفوه ويعني صمتوه يعني. فانت بتقف على جبل الصفا وبعدين لا تزاحم، يعني افرض انك انت لم تستطع من شدة الزحام ان تبقى على جبل الصفا، قف في اسفله، قف في اسفله واقرأ قوله تبارك وتعالى ابدأ بما بدأ الله به، وتنظر الى الكعبة تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك ولا حمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده ولم الاحزاب وحده. وبعدين تبدأ السعي في الانحدار من عند الصفا الى المروة. المسافة بين الصفا والمروة تقريبا حوالي 400 متر او 405 متر. بتمشي مشيا عاديا حتى تصل الى العمودين الاخضرين، هم عاملينهم كده من كل جهة باللون الاخضر، فتسعى لكن مش جاري بقى لانك متعرفش، ما تاخدهاش سبق وعدو، لا انت ايه عباره عن ايه قفز كده مع هز كده. ويعني كان المسلمون يفعلونه اظهارا للقوه، لان المشركين ظنوا ان الحمى انهكتهم لما دخلوا هاجروا الى المدينه وانهكتهم الحمى، فظنوا ان ليس بهم رونق وانهم تعبانين وخلاص. فذكر بعض العلماء ان السعي او الرمل ما بين العمودين الاخضرين من كان من حكمته ان اظهار القوة. ما يجيش واحد الان يقول خلاص بقى المشاكل راحوا وبعدين حنوز القوة ده العملية مقفلة وفيها تكييف وبتاع، حنوز القوة على بعض. فيقال ان هذه طاعة، طاعة قد تكون معللة وقد تكون غير معللة. يعني تقبيل الحجر الاسود انت بتفعله ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله. فنفس الجواب هنا هو نفس الجواب هنا. كذلك نهي عليه الصلاة والسلام لك أن تصلي وقت شروق الشمس وقت غروبها. مفيش واحد يقول لا أنا دلوقتي لا بصلي للشمس ولا بصلي للمجوس ولا بصلي للبقر، أنا بصلي لله، فما يضرش بقى أن أنا أصلي في وقت شروق الشمس ووقت غروبها. فيقال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فأنت تنتهي. حتى وإن لم يكن للحكم الشرعي معنى معلل، يعني إنما فعل ابتلاء لك ليرى الله تبارك وتعالى منك أتمتثل وتؤمن أن تقول لا لابد أن أعرف حكمة قبل أن أفعل. فهو بين العمودين الأخضرين أنت إيه بتقفز وبتجري خفيف وبعدين بعد كده بتمشي وتذهب هنا إلى المروة وتقف على جبل المروة وتدعو الله تبارك وتعالى ما شئت من دعاء، ثم تنحدر من المروة إلى الصفا وهكذا سبعة أشواط. ناس بقى هناك قلبه من قطع من كتر السعي، ليه؟ لانه فاكر الصفا المروة شوط، فعملها 14 مرة. يعني الرجل الجلد يتعب، لا سيما في هذا الزحام الجلد القوي بيتعب. ده بقى واخدها بقى من الصفا للمروة ومن المروة للصفا ده شوط. ولو قرأ اي او عرف اي معلومة بالنسبة للسعي يعلم ان من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط. والاصل في السعي انك انت تسعى تحت مش في الدور الثاني، هذا هو الاصل. فان وجدت ولا شك انك واجد الزحام الشديد جدا اسفل تصعد الى اعلى، لانك انت ترى ان اعلى فيه شويه خفه بالنسبه للزحام من تحت. تحت احيانا لا تبذل انت اي مجهود في ان تمشي على قدميك برموك ضرم كده، بتلاقي نفسك بتفر مع الناس، رجليك مش واصله الارض. ليه من شده ليه من شده الزحام؟ حتى ان الشيخ الالباني حفظه الله لما سالناه هل يعني يجوز السعي في الدور العلوي؟ فقال الاصل انك انت تسعى اسفل، لكن ان عجزت تسعى اعلى. فقالوا طبعا هذا على حسب الاستطاعه والقدره. فالمهم بعد ما بعد السعي سعي الحج لما تقابلنا معه وجدت ان ايده كلها عبارة عن دم معقود. عارفين رجل كبير يعني الله يحفظه ويمد في عمره كبير، وانت عارف العروق بارزة شوية، فوجدت ان هذا كله احمر. فسألته عن هذا الدم فقال من ايه؟ من كثرة ضرب نزل الكوع بقى فيه، هو طبعا بيوسع نفسه فياخد كوع هنا كوع هنا. فقلت له اين سعيد؟ فقال سعيد اسفل. ف